ولا دين ولا إنسانية. ألسنا نرى اليوم ما يفعله العدو الأمريكي والإسرائيلي وما يفعله آل سعود والهيان بأبناء الشعب اليمني؟ يقتلون الشعب ويمتهنون كرامته ويأتون بأفظع الأسلحة لقتل الجميع وإحراق الجميع وذر رفات الجميع. هؤلاء لا يردعهم إنسانية ولا دين ولا غيرة ولا أخلاق ولا قيم. هم أصلاً منجذبون إلى جذورهم الذي حرك الإمام زيد والذي طحن جسد الإمام زيد والذي حركه وذره. هم يحملون نفسيات الطغيان من أجل أن يفرضوا مشروعهم الذي يريدون نفوس يريدون بها وبهذا الإجرام يريدون ترويع الحاضر وإفزاع الأجيال. يريدون من الجميع أن يهاب أن يخاف أن يرتدع. أيها الأكارم المؤمنون، السؤال الذي لا بد منه: لما نتذكر اليوم الإمام زيد بن علي عليه السلام بعد أكثر من 1300 عام؟ استشهد الإمام زيد في العام 122 من الهجرة، تفصلنا عنه أكثر من 1320 عاما. لماذا نتكلم اليوم عن حدث حدث في الماضي قبل أكثر من 1300 عام؟ أيها الأكارم، نحن لا ننبش في التاريخ لمجرد قراءة التاريخ ثم بعد ذلك نرد التاريخ إلى الرفوف. نحن اليوم بقراءتنا لذكرى استشهاد الإمام زيد نقرأ واقعنا ونقرأ طموحاتنا ونقرأ التحديات ونقرأ فعل الأعداء ونقرأ ما يصنعون وكيف يجب علينا أن نتجاوز كل هذه المحن والتحديات والمؤامرات التي تحاك على أمتنا الإسلامية وعلى شعبنا اليمني. نقرأ تاريخ الإمام زيد لنربطه في واقعنا اليوم، لنقرأ تحديات الإمام زيد، لنقرأ تحديات اليوم ومؤامرات اليوم ومشاريع اليوم. هي حالة وعي لا بد أن تستيقظ الأمة لتنظر إلى عظمائها. أي أمة في التاريخ تنظر إلى العظماء نظرة إكرام وإعظام فإنها تسير على خطهم. إننا اليوم نقرأ الإمام زيد وتاريخ الإمام زيد لنقرأ ثباته وصبره وعزيمته وثباته وعنفوانه حتى نثبت ونصبر ويكون معنا العنفوان الذي حمله الإمام الأكرم زيد بن علي عليه السلام. نقرأ اليوم ثبات الإمام زيد لأننا محتاجون اليوم وأحوج ما نحتاج إلى الثبات. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا بد أن نعرف كما عرف الإمام زيد، أن نعرف عدونا وأن نعرف مخططاتهم وأن نعرف مشاريعهم. فالإمام زيد عليه السلام ارتبط بالقرآن الكريم، كان هو حليف القرآن. لذلك لا بد إذا انطلقنا أمام عدونا، إذا انطلقنا لنسقط المشاريع التي يريد عدونا، لا بد أن ننطلق كما انطلق الإمام زيد عليه السلام، أن ننطلق من القرآن. الإمام زيد عليه السلام تشرب بالقرآن وكانت روحيته تحمل روحية القرآن وخطواته هي خطوات القرآن. ولذلك إذا أردنا أن ننتصر على مؤامراتهم لا بد أن نتشرب بالقرآن وأن نرتبط بالقرآن. فالإمام زيد عليه السلام ارتبط بالقرآن. إذا تذكرنا الإمام زيد فإننا نتذكر القرآن ونتذكر الرسالة ونتذكر الرسول ونتذكر أنبياء الله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. نحن أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن. أن نحمل نفسيات الأنبياء وروحيات الأنبياء أمام مخططات الكفر وأمام عتاد وعدة جمعت لنا. أيها الأكارم، الإمام زيد عليه السلام وقف في وجه الاستكبار والطغيان، وكان كالجبل الشامخ أمام الطغيان. وشعبنا اليمني استمد عزته وثقته بالله من ثورة الإمام الأكرم زيد بن علي، فواجه كل التحديات، واجهنا كل قوى أمريكا وإسرائيل والعالم ونفوذهم، لأن روحيتنا حملت روحية أولياء الله عز وجل. أيها الأكارم، نتذكر الإمام زيد عليه السلام لنتحرك اليوم بمسؤولية وفاعلية. محتاجون اليوم أن نقف بوعي أمام المسؤولية التي هي ملقاة على أعتاقنا. نحتاج اليوم إلى أن نتحمل المسؤولية يوم تخلى عنها الكثير. نحن أمام مؤامرات، يجب أن نقف أمام تلك المؤامرات. الإمام زيد عليه السلام وقف أمام الواقع الذي هو فيه، كان ينظر بعين على القرآن الذي عرف مضامينه داخل صدره، وينظر بعين أخرى إلى واقعه. فواقع الإمام زيد بعد أن استشهد الإمام الحسين قبل أكثر من 60 عام، بين الإمام زيد والإمام الحسين باستشهادهما ما يقارب من 60 عام. في تلك 60 عام تسلطت قوى الطغيان وبنو أمية أكثر فأكثر، لأن الأمة تخاذلت عن الحسين. فما دامت الأمة تخاذلت عن الإمام الحسين، أكيد سيكبض على منصة الحكم بنو أمية. وتسلط بنو أمية على الحكم، وقام بنو أمية بالتسلط والطغيان ولا أحد يتكلم. صنع بنو أمية أن حرفوا القرآن وحرفوا الدين وحرفوا الشريعة وحرفوا كل شيء. فانطلق الإمام زيد عليه السلام كما انطلق جده الحسين عليه السلام. انطلق الإمام زيد يحمل الحرارة، حرارة الإيمان، كان يتألم. نحن الآن مدعوون أن نحمل المسؤولية كما حملها الإمام زيد عليه السلام، لا مسؤولية المتراخي، ولا مسؤولية المقصر، ولا مسؤولية لا مبالي. نحتاج إلى أن تحركنا المسؤولية وتهزنا المسؤولية. الإمام زيد عليه السلام تحرك من واقع بألم، تحرك من واقع الألم على أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحرك بالقرآن وتحرك بالواقع. ولذلك قال في كلماته الشهيرة: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، والله ما يدعني كتاب الله أن تكف يدي. القرآن ليس لزيد وحده، القرآن هو قرآن الأمة الذي تتحرك به الأمة بأكملها. ما يدعني كتاب الله أن أسكت، لا بد أن يتحرك، لا بد أن نتحرك. القرآن هو الذي حرك الشباب للجبهات، القرآن هو الذي حرك النساء لدفعهن للأزواج وللأولاد. القرآن ومسيرة القرآن هي التي جعلت منا أقوياء في مواجهة أمريكا وإسرائيل وعتادهم وقوتهم. القرآن، نحن ننطلق بالقرآن. ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ما يدعني كتاب الله أن تكف يدي. القرآن محرك للطاقات، القرآن محرك للمشاعر، القرآن هداية للبشر. يعرفك الصواب ويعرفك الباطل، يعرفك طريق الحق ويعرفك طريق الباطل. يقول الإمام زيد عليه السلام: لا أسكت وقد خولف القرآن وتحوكم إلى الجبت والطاغوت. كيف يمكن أن يسكت زيد وقد حوكم وقد تحاكم الناس إلى الجبت والطاغوت والطغيان؟ هل يمكن أن نخضع اليوم وأمريكا تريد أن تمد مشروعها على العالم كل العالم، إن مسؤوليتنا اليوم مسؤولية القرآن، أن نتحرك بالقرآن إلى كل العالم. اليوم أمريكا تريد أن تبث مشروعها ودولتها وقوتها على مستوى العالم، وهذا هو دورنا. دورنا أن نأخذ بكتاب الله بعالمية القرآن. دورنا أسلمة العالم على الناس جميعا أن يتحركوا، لا على مستواهم الضيق، وإنما على المستوى الكبير الكبير الذي نحمل هم الأمة. هل يمكن أن نسكت اليوم والطاغوت وأمريكا وإرهاب أمريكا قد وصل إلى العالم بأكمله؟ أنسكت؟ القرآن هو الذي حرك زيد، وهو الذي يحركنا من واجب المسؤولية. لن نسكت، لأن القرآن في صدورنا، والقرآن يحركنا كما حرك الإمام زيد عليه السلام. هل نسكت اليوم بعدما فعلوا، بعدما فعلت الإمارات ما فعلت في الجنوب من اغتصاب للرجال والنساء وانتهاك للأعراض وأخذ للثروة؟ هل يمكن أن يسكت غيور؟ هل يمكن أن يسكت واعٍ؟ هل يمكن أن يسكت عاقل؟ ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ما يدعني كتاب الله أن تكف يدي. لا بد أن تتحرك المشاعر وتتحرك الجوارح في مواجهة هذا العدوان وهذا المشروع، وليس على مستوى اليمن فحسب، وإنما على مستوى المنطقة بأكملها. واجبنا أن نجهر المشروع الأمريكي ليس على مستوى الوطن واليمن، وإنما على مستوى كل العالم، لأننا نحمل هم العالم بأكمله. أيها الأكارم المؤمنون، يتساءل الناس لماذا نتذكر الإمام زيد عليه السلام؟ نتذكر الإمام زيد لأنه ليس لنا خيار إلا مواجهة الاستكبار، كما كان الإمام زيد ليس له خيار إلا مواجهة استكبار هشام بن عبد الملك. الإمام زيد وقف غير مخير أن يواجه أو لا يواجه، ولذلك قال في دعائه عندما خرج من مدينة رسول الله، أرسل هشام إلى الإمام زيد أن يحضر، والإمام زيد وقف بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وخرج من مدينة رسول الله كما خرج الإمام الحسين قبل 60 عاماً من مدينة رسول الله، وقال: اللهم إنك تعلم أني مجبول غير مختار، أنا مجبول على الخروج غير مختار، اللهم فألبسني جبة العز الذي لا أذل بعدها أبدا، مجبول، أنا غير مختار، مواجهة، لا بد من المواجهة. المواجهة خيار وضعه الأعداء علينا، المواجهة ليست اختيار لنا نختار أن نواجه أو لا نواجه، هم فرضوا علينا المواجهة فلا بد لنا من المواجهة، كما فعلها الإمام الأكرم زيد بن علي عليه السلام. الإمام علي، الإمام زيد عليه السلام وقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله حينما خرج من مدينة رسول الله، فقال بهذا الدعاء: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير الأنبياء، السلام عليك يا أشرف الرسل، السلام عليك يا حبيب الله، هذا آخر عهدي بقبرك، وآخر عهدي بمنبرك، وآخر عهدي بتراب قبرك. أخرجت يا أبا، يخاطب النبي خطاب المحب للمحب، يشكو له، يبث للنبي محمد صلى الله عليه وآله ما حصل به. أخرجت يا أبا كارها، وصرت في البلاد غير راض يا رسول الله، وإني سائلك الشفاعة إلى الله عز وجل، وأن يؤيدني بثقة اليقين وعز التقوى، وأن يؤيدني بثقة اليقين وعز التقوى، وأن يختمني بشهادة تلحقني بآبائي الأكرمين وأهلي الطاهرين. هذه كلماته، هذا وداعه لرسول الله، مجبول على المواجهة، لا بد أن يواجه، لا بد أن يواجه السيوف ويواجه الطغاة ويواجه المستكبرين. نتذكر الإمام زيد عليه السلام، ليكون صوتنا هو صوت زيد، وشعارنا هو شعار زيد، ألا نسكت على ظلم ولا على باطل، وأن نتكلم بالحق. ولذلك زيد لما دخل على هشام قال لهشام: اتق الله يا هشام، اتق الله. لا، هذه الكلمة التي يخافها الطغاة ويخافها المستكبرون، اتق الله. هؤلاء الطغاة لا يقدسون لدين، لا يقدسون دين ولا حرمات ولا مبادئ. اتق الله. فيقول هشام: أمثلك يقول لي اتق الله؟ فيقول زيد: ليس أحد فوق ألا يؤمر بتقوى الله ودون ألا يؤمر بتقوى الله. ثم يقول لهشام: لن تراني إلا حيث تكره. هذه الكلمات هي شعار كل ولي، وشعار كل مؤمن، وشعار كل مجاهد: لن تراني إلا حيث تكره. نقولها لأمريكا، ونقولها لآل سعود، ونقولها للصهيونية العالمية: لن ترونا إلا حيث تكرهون. في الأماكن التي تكرهون ستجدوننا فيها، ستجدون في أماكن الصراع، في أماكن المواجهة، في قصف المنشآت، لن تجدونا إلا حيث تكرهون. أيها الأكارم، نتذكر الإمام زيد عليه السلام لنعرف أن أي جريمة وأي مؤامرة وأي مكر وراءه اليهود. اليهود، إذا قلنا وتكلمنا مراراً أن من وقف وراء اغتيال الإمام علي كان هم اليهود، ووراء استشهاد الإمام الحسين وقتل الإمام الحسين كان اليهود، ووراء قتل الإمام الحسن هم اليهود، ووراء قتل الإمام زيد هم اليهود. اليهود أطبقوا على الحكم، وجاء الحكام ليكونوا ظهيرا لليهود. كان من جلساء هشام اليهود، اليهود جلساء هشام والدولة الأموية. ولذلك لما دخل الإمام زيد عليه السلام وجد يهودياً يسب رسول الله صلى الله عليه وآله، يهودي في مجلس هشام. يجب علينا أن نعرف اليوم وبالأمس أن ما حدث من انحراف كان وراءه اليهود. اليهود وجدوا ضعف الأمة وانحراف الأمة، فتهافتوا على القرب من السلطة، ولذلك حرفوا كل شيء. اليهود بدأوا في مجلس هشام يسبون الرسول ويسبون الدين ويسبون القرآن. ما لي هذا؟ يسمى هشام، يسمى حاكم أو خليفة، والرسول يسب، والقرآن يسب، والدين يسب، والأخلاق تسب، والمكارم تسب، والمبادئ تسب، والقيم تسب. أيمكن لهشام أن يتحرك؟ هشام دمية في يد اليهود. أليس ابن سلمان اليوم دمية في يد اليهود؟ في يد نتنياهو؟ في يد ترامب؟ أليس حكام العرب؟ أليس السيسي وآل نهيان وحكام البحرين وحكام الخليج وحكام العالم الإسلامي، أليسوا دمى في أيادي اليهود كما كان هشام دمية في يد اليهود؟ لكن زيد وقف بشجاعة وبقوة وقال: لو أمكنني الله منك لضربت عنقك ويقول هشام ما هي زيد؟ لا تؤذي جليسنا. فيقول زيد يا هشام يا هشام لن تراني إلا حيث تكره، والله ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا. الذين يخافون المواجهة ويخافون القتل ويخافون الموت يذلون. نعم سنتحمل كل شيء، نتحمل الحصار، نعم سنتحمل الحصار، نتحمل الجوع، سنتحمل الجوع، نتحمل حرارة الرمضاء نتحملها، نتحمل صقيع الجبال نتحمله، نتحمل حرارة الصحراء نتحملها، لكن لا يمكن أن نتحمل أن نكون أذلاء. يمكن أن نتحمل أي شيء، نتحمل أن نحمل الجبال سنحملها، لكن لا يمكن أبداً أن نكون أذلاء. سنواجه سنقاتل بكل شيء بأي آلة ما دام الله معنا. الله أيدنا، الله أيد. يجب علينا أن نتذكر هذه النعم التي معنا، أن الله أيدنا بتأييده. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. لا يمكن أن نذل، لا نخاف من الموت يا أعزاء، ما دام الموت في عزة فلن نخاف منه. الخوف كل الخوف، أن نموت أذلاء، أن نموت تحت أقدام أذلاء من آل سعود ونهيان، وهذا لا يمكن بفضل الله عز وجل أبدا. أيها الأكارم، نتذكر الإمام زيد لأن قضيتنا هي قضية الإمام زيد، ومبدأنا هو مبدأ الإمام زيد. فإن الإمام زيد نشر مشروعه الذي دعا الأمة إليه، فقال أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى جهاد الظالمين والدفاع عن المستضعفين ورد المظالم. هذه العناوين الرئيسية في خروج الإمام زيد. إلى ما دعا زيد؟ إلى ما ندعو اليوم؟ هذه دعوتنا، هذا نهجنا، وتلك طريقتنا. الإمام زيد يقول أدعوكم إلى كتاب الله. القرآن اليوم يقرأه السديس على 3 ملايين يحفظون الآيات والقرآن، لكنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا يفهمون، لا يتدبرون، لا ينطلقون، لا يتحركون. ندعو الناس إلى كتاب الله، الكتاب الهادي، الكتاب الجامع، الكتاب المحرك لكل شيء. لا ندعوهم إلى تدجين الأمة وإلى ضياع الأمة كما يفعل هؤلاء. ولذلك الإمام زيد انطلق من هذا المبدأ، أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله المتطابقة مع القرآن وليست المزيفة. ندعو الناس إلى دين الإسلام الحقيقي، لا إلى دين مزيف صنعه الطغاة وصنعته تل أبيب في تل أبيب. أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى جهاد الظالمين. هذه دعوة الإمام زيد إلى جهاد الظالمين وإلى الدفاع عن المستضعفين. هذا همنا، هذا همنا، هذا ما يحرق قلوبنا هو الدفاع عن المستضعفين وإلى رد المظالم. هذه دعوته، هذا بيانه، هذا بيان ثورته. ثم ماذا؟ نتذكر الإمام زيد عليه السلام لنمشي على طريق الوعي. معركتنا اليوم هي معركة وعي، ولذلك الإمام زيد عليه السلام يقول البصيرة البصيرة البصيرة البصيرة. الإمام زيد يحط الناس على الوعي، الوعي الذي يعرفنا بعدونا وبمكره وخططه، ويعرفنا من نحن وأين نقف وكيف نواجه ومن ومتى. قضيتنا أيها الأكارم هي قضية وعي، ومعركتنا الأساسية قبل أن تكون بالطائرة والمسيرات وقبل أن تكون بالصواريخ وقبل أن يغزو أن يأتي إلينا عدونا بطائراته وبدباباته وبجنوده. قضيتنا قضية وعي، معركتنا معركة وعي. وكم من أمور تنطلي على الناس ويتماشون معها، القضية الأساسية هي قضية وعي وثقافة، لا ثقافة محرفة ولا مدجنة. ولذلك إذا ما أردنا أن نعنون لثورتنا ومواجهتنا فهي كما قال الإمام زيد: البصيرة البصيرة، الوعي الوعي. هذا الوعي لا بد أن يحمله الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل أفراد المجتمع يجب أن يحمل وعيا بنفسه وثقة بنفسه وأن يعرف أعداءه. أيها الأكارم المؤمنون، نتذكر الإمام زيد لنعرف ما صنع علماء السوء، هؤلاء العلماء الذين حرفوا الأمة ودجنوا الأمة وأفتوا بقتل الأولياء. أتعرفون أن من أفتى بقتل الإمام الحسين هو شريح القاضي؟ شريح كان عالم ومع ذلك أفتى بقتل الحسين. اليوم علماء السوء يفتون بقتل الشعب اليمني والسوري والليبي وكل الشعوب العربية والإسلامية، لأنهم امتداد لتل أبيب. يقول الإمام زيد عليه السلام لعلماء السوء: فوالله فوالذي نفس زيد بيده لو بينتم للناس ما تعلمون. العلماء لو بينوا للناس ما تعلمون، والذي نفس زيد بيده لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين. كلمة العلماء تحرك، كلمة العلماء تزلزل الجبارين، لكنهم داهموا. والذي نفس زيد بيده لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وفاركتم كتاب الله عز وجل. أيها الأكارم، نتذكر الإمام زيد لنعرف أن قتالنا اليوم للأمريكي، أن قتالنا بعين الله، وأننا في كنف الله وفي رعاية الله وفي ألطاف الله. رأيتم تأييد الله الذي أيدنا بأبسط الأشياء، كما قالها الإمام زيد حين خرج فقال: اللهم لك خرج. رأى الرايات، رأى الرايات تخفق أمام الظالمين. عندما نرى الطائرات والمجاهدين والآيات ونرى أيضا الأعداء، يجب أن ندعو، أن ندعو بهذا الدعاء كما دعا به الإمام زيد عليه السلام: اللهم لك خرجت وإياك أردت ورضوانك طلبت ولعدوك ناصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيتك ولأوليائك المؤمنين. اللهم هذا الجهد وأنت المستعان. ما أجمل هذا الدعاء حينما ينطلق الواحد مع الله وفي طريق الله ويكون نداؤه لله فيقول: اللهم لك خرجت. لا خرجت لدنيا ولا لمنصب ولا لمال، خرجت طالب رضاك. اللهم لك خرجت وإياك أردت ولرضوانك طلبت ولعدوك ناصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيتك ولأوليائك المؤمنين. اللهم هذا الجهد وأنت المستعان. أيها الأكارم، نخرج كما خرج الإمام زيد الذي حينما رأى الرايات تخفق فقال: الحمد لله، الحمد لله، يحمد الله عز وجل: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، كنت أستحي أن ألقى الله ورسول الله، لم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. اليوم والرايات تخفق والشعار ينطق به الصغير والكبير. اليوم أمام هذا يحق لنا أن نحمد الله. ذلك الشعار اليوم شعار الله أكبر، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود والنصر للإسلام. هذه الكلمات ما دامت تكفر يحق لنا أن نحمد الباري سبحانه وتعالى على ما حقق من فضله. أيها الأكارم، نتذكر الإمام زيد لنزداد ارتباطاً بالله ويقيناً بالله وثقةً بالله وإيماناً بالله. يقول الإمام زيد: والذي يعلم ما تحت وليد زيد، يقسم بالله، والذي يعلم ما تحت وليد زيد، إن زيد بن علي ما ارتكب لله محرماً منذ عرف يمينه من شماله. ارتباط بالله، ارتباط قوي بالله. والذي يعلم ما تحت وليد زيد، أي كلام أكبر من هذا؟ يرتبط بالله ويثق بالله. أيها الأكارم، في مواجهتنا اليوم الباطل لا مجال للتراجع، لا مجال للخنوع، لا مجال للذل. إنما طريقنا هو المواجهة كما فعلها الإمام الأكرم زيد بن علي حينما تراجع بعض أهل الكوفة. أهل الكوفة لما أمرهم الإمام زيد أن ينطلقوا حبسوا في المسجد، حبسوا داخل المسجد. كم كانوا داخل المسجد؟ يمكن الذين خارج المسجد أن يتحركوا، الذين داخل المسجد بقوا، أغلقت عليهم الأبواب. جاء رسول الإمام زيد يدعوهم من النوافذ: أخرجوا من الذل إلى العز، أخرجوا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن، أخرجوا من حب الدنيا إلى الآخرة، فوالله إنكم لن تجدوهما لا خير الدنيا ولا الآخرة. لكن هؤلاء المحاصرين في المسجد أعجبهم الوضع، أعجبهم الحبس، هم لا يريدون أن ينطلقوا ولا يتحركوا. سأل الإمام زيد أصحابه: أين الناس؟ لعلهم جعلوها حسينية، تخاذلوا في المسجد. فقالوا: بلى يا إمام. فقال الإمام: والله لو لم أخرج إلا أنا وولدي يحيى لقاتلتهم في سبيل الله، لو لم أكن إلا أنا، حتى لو العالم تخلى عنا لن نتخلى عن قيمنا ومبادئنا ومشروعنا وديننا وقرآننا ورسالتنا والقرآن. لا يمكن، مهما تخلى الناس، مهما تراجع الناس، مهما فعل الناس، هذا طريق الإمام زيد، طريق الحرية، طريق العزة، طريق البذل، طريق الصبر، طريق الجهاد، طريق الإباء، طريق النصر بإذن الله القادم. استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أيها الأكارم المؤمنون، لماذا نتذكر الإمام زيد بعد أكثر من 1300 عام؟ نتذكر الإمام زيد عليه السلام لنحمل الهم والمسؤولية التي حملها، التي كان يقول: لوددت أن يدي ملصقة بالثريا وهي أبعد نجوم، ثم أقع في الأرض، أقع حيث أقع، فأتقطع قطعة قطعة ويصلح الله أمر أمة جدي محمد رسول الله. همه الأمة، كيانه الأمة، ينظر إلى الأمة، لا ينظر إلى نفسه، ينظر إلى آلام المستضعفين وإلى فقر الفقراء وإلى جوع الجوعى وإلى استضعاف المستضعفين، فينطلق همه إصلاح هذه الأمة وأن يعيدها إلى كتاب الله كما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. همنا هم الأمة، كل الأمة، كل فرد في الأمة يجب أن يكون عزيز علينا، همه همنا، ألمه ألمنا، جوعه جوعنا، فقره فقرنا. أليس الله عز وجل قد قال عن نبيه إذا أردنا أن نعرف الرسول فقد عرفه الله حين قال قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي عنة عندكم يشق عليه، أي ألم يؤلمه، أي جرح فيكم يؤلمه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمل هم هذه الأمة التي حملها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأكارم، نتذكر الإمام زيد لنحمل العزة التي قالها فقال: جاهدوا تورثوا أولادكم عزة. هذا الإمام زيد، هذا مشروعه، مشروعه ليس مشروع فرد، وإنما مشروع أجيال وأجيال. جاهدوا تورثوا أولادكم عزة. إذا جاهدنا اليوم فإن سجل التاريخ سيكون نقيا صافيا، سنقول للأجيال وللأبناء وللأحفاد أننا واجهنا المشاريع الأمريكية وأسقطناها، فكيف لو جاء الأمريك وداسوا على الرقاب؟ ماذا سنقول لأنفسنا؟ ماذا سنقول للأجيال؟ ماذا سنقول لأبنائنا وأحفادنا؟ هل وقفت رقابنا تحت الأمريكي والجنجويدي؟ لا، شعارنا ما قاله الإمام زيد: جاهدوا تورثوا أولادكم عزة. هذا شعاره، هذا مبدأه. أيها الأكارم المؤمنون، الإمام زيد يبذل حتى مهجته فيصل السهم إلى رأسه، فيقفز إليه يحيى بن زيد ولده فيقول له: هنيئا لك يا أبا، تقبل على رسول الله وعلى الإمام علي وعلى الحسن والحسين. حينما صاح الإمام زيد فقال: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. هذا هو المطلب، هذا هو الطريق، هذا هو المبتغى. الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها، هي كلمة الإمام علي: فزت ورب الكعبة. هي كلمة الإمام الحسين: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، هكذا حتى ألقى الله ورسول الله. هي نفس الكلمات يخلدها العظماء جيلا بعد جيل: الحمد لله الذي رزقني الشهادة. يقبل يحيى بن زيد، ولو علم الناس من يحيى بن زيد. يحيى بن زيد كان عمره 15 عاما ذاك اليوم، لكنه دوخ الطغاة والجبابرة والمستكبرين. فقال له الإمام زيد: يا يحيى، ما تصنع بعدي؟ يريد أن ينظر إلى المستقبل الرسالي لولده. يا يحيى، ما تفعل بعدي؟ فقال: يا أبا، أقاتلهم. فقال: يا بني، قاتلهم، فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلانا لفي الجنة وإن قتلاهم لفي النار. وبالفعل انبرى يحيى بن زيد لمواجهة الظالمين وعمره 15 عاما، قاد الجيوش، حارب الدول، حرك كل الناس، هدم المشاريع، حرك كل الأفئدة، يقود، يحرك، يجمع، يقاتل، وعمره 15 عاما، 3 أعوام، ويحيى بن زيد يجالد، يقاتل، يدير المعارك، يحكم بالعدل. هو هادي، هو علم من أعلام آل بيت رسول الله. عمره 15 عاما، واستشهد وعمره 18 عاما، وهو يقول: يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا؟ كن كزيد فأنت موجة زيد، واتخذ من الجنان ظلا ظليلا. يحيى بن زيد درس كبير للشباب. يحيى بن زيد ألقى كلمة المراهقة والشباب. كلمة يحيى إذا طرقت أبواب الشباب تفتح لهم الآفاق، تحركهم، ينطلقون لمواجهة الأعداء. 15 عاما إلى أن أصبح عمره 18 عاما، فلما قتله الطغاة والمستكبرون فرحوا وأرسلوا الأفراح والزين والحلويات وغيرها ومجالس الأفراح من المدن، لأنهم قتلوا يحيى بن زيد. لما قتل يحيى بن زيد كل أهل خراسان في ذلك الزمن سموا أولادهم يحيى تيمنا بيحيى. أيها الأكارم، وماذا فعل الطغاة لما قتل الإمام زيد واستشهد دفن؟ لكن الطغاة عرفوا مكانه، نبشوا قبره، أخرجوه، جلدوه، قطعوا رأسه، طافوا برأس الإمام زيد على البلدان، أخذوا الجسد، صلبوه 4 سنوات. 4 سنوات، بعد 4 سنوات ماذا فعلوا؟ أنزلوه، أحرقوه. بعد أن أحرقوه دقوا جسده. بعد أن طحنوا جسده ذروا رماده في الفرات وفي الأرض في الرياح. هم يريدون أن لا يسمع أحد بزيد، دليل حقدهم هذا ما يفعلون. لكن ثورة زيد وتاريخ زيد لا زالت باقية للأجيال. نعم، ذروا رماد زيد في الهواء فشربه كل حر، فتنفسه كل حر في هذه الأرض جيلا بعد جيل. هذا هو زيد بن علي. لكن المشكلة التي لا بد أن نقف عندها، 4 سنوات وجسد الإمام زيد بن علي مصلوب، أين هذه الأمة؟ أين أمة مثل الإمام زيد ومع ذلك جسده 4 سنوات؟ لما لم يتحركوا؟ لما لم يثوروا؟ 4 سنوات، لا شهر ولا شهرين ولا 3 ولا سنة ولا سنتين ولا 3، 4 سنوات. مصيبة تلك الأمة أنها أمة جامدة، أمة غير متحركة. 4 سنوات ويرون الآيات، رأوا أن عورة الإمام زيد لم يرها أحد، فدلى لحم البطن من أجل أن تحرس عورته فلا يطلع عليها أحد. أين هذه الأمة؟ أمة غير متحركة. 50 شهراً، 50 شهراً والإمام زيد مصلوب، أين؟ لماذا لم تتحرك؟ على الأقل أن تتحرك لأجل إنزال جسد الإمام زيد ودفنه. ومع ذلك أمة متخاذلة. هذه الأمة عليها إصر، هذه الأمة تائهة، هذه الأمة ضائعة، هذه الأمة غير جديرة أن يكون فيها الإمام زيد. مشكلة الأمم إذا لم تتحرك سيصيبها هذا الذل وهذا الشنار. أيها الأكارم المؤمنون، لا بد لنا في ذكر الإمام زيد أن نثبت ثباتاً كبيراً في مواجهة الأعداء، وأن نسير على نهج آل البيت من أعلام رسول الله، أن نثبت على نهج رسول الله، أن نثبت على نهج القرآن ونهج الإمام علي والحسن والحسين وزيد وأعلام الهدى ما امتدوا إلى زماننا اليوم. أن نثبت على الطريق. هؤلاء سيأتون بالناس وسيصيرون بهم وسيجعلون حالهم أفضل حال من عند الإمام علي إلى قائد هذه الثورة وقائد هذه المسيرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. نحن في امتداد كبير، امتداد نصر وعزة. أيها الأكارم المؤمنون، في ختام هذه الخطبة لا بد من بعض الوقوف على بعض الأحداث الواقعة اليوم. ما حدث في أرامكو، الكل في اليمن فرح بفضل الله ونعمته وتدبيره وتأييده، لكن الملاحظ أن الناس أخذوا تلك الحادثة وقضية أرامكو وتعاملوا معها يوم أو يومين ونسوها. القضية كبيرة جدا، إذا كان الأعداء لم ينفكوا عن الحديث عنها وعن تأثيراتها السلبية عليهم ولا تزال تداعياتها يوما بعد يوم، ونحن أخذناها أمرا عاديا. الباري سبحانه وتعالى يؤكد لنا في أكثر من آية في القرآن فيقول: وذكرهم بأيام الله. ذكرهم، لا بد أن يتذكر الناس نعمة الله، ذكرهم بأيام الله. ويقول الله في سورة الأحزاب عندما قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذكروا، لا بد أمام هذه النعم وهذه التأييدات أن يقف الناس ذاكرين حامدين، أن تتحرك وسائل الإعلام وأن نتحرك كل فرد ويتذكر ويحمد ويحمد الله عز وجل على هذا التأييد، لا أن نجعل هذا التأييد كلاما عابرا. لا، اليوم آل سعود وأمريكا في أضعف مراحلهم متخبطون. الرئيس الأمريكي الأصفر ترامب اليوم مرتبك بكل ما تعني مرتبك. اليوم أربكت مشاريعهم تل أبيب في مرحلة ارتباك واضح، أما آل سعود فهم في مرحلة ضعف ما بعده ضعف، مترددون متخبطون، كيف يردون على من يردون؟ هم في حالة من الهشاشة والضعف لا أشد منها. اليوم الواجب علينا أن نريهم قوة بأس الله وعظمة الله، وأن ننتشر في مواجهة الأعداء. اليوم يحركون كل الأدوات، وهذه من فضل، وهذا من فضل الله علينا أن عدونا أحمق إلى هذه الدرجة. اليوم بدأوا يصعدون في الساحل الغربي، وبدأت ملامح التصعيد في الساحل الغربي ابتداء من الإمارات التي ادعت بالانسحاب، ها هي الآن ترسل مرتزقتها الذين تدربوا في إريتريا لتعيدهم إلى المخا وإلى الساحل الغربي. نحن أمام منعطف كبير كبير كبير. أولاً أن نثق بالله وبتأييد الله وبفضل الله الذي جعل الفضل منه أن أصابت الطائرات المسيرة أهدافها حتى أنهم ما استطاعوا عد تلك الطائرات، ففي رواية يقولون 19 وأربع صواريخ، وتارة لا، هم حتى العدد ما تمكنوا، لم يتمكنوا من الحصر ولا من العدد ولا من الضرب ولا من الباتريوت، لا باتريوت لا أمريكي ولا غير أمريكي. واليوم آل سعود متخبطة ما بين أمريكا وما بين روسيا وما بين تل أبيب. اليوم آل سعود تعقد صفقات تلو الصفقات مع إسرائيل، مع تل أبيب، مع أسلحة من تل أبيب، وقد جاءوا بخبراء إسرائيليين. وأمريكا ترسل 200 جندي وترسل باتريوت، أرسلوا الجنود بأكملهم والعتاد بأكمله والعمليات والأقمار والجيوش. آن الأوان للحصاد الأخير بإذن الله والنصر الأخير القادم بفضل الله. نحن على موعد قريب قريب إذا ما تمسكنا بفضل الله وتوكلنا على الله وشحذنا أنفسنا لمواجهة الأعداء في كل جبهة يريدون أن نقف فيها. ومن أحب الحياة عاش ذليلا. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علم الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى الشهيد المظلوم الإمام زيد، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم احفظ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم سدد رميهم. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم يا رب يا عظيم. اللهم إنا نسألك هلاك عدونا على أيدينا يا الله يا الله. اللهم نصرك نصرك ووعدك وعدك. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تجعل لهم غاية. اللهم انصرنا نصرا عزيزا يا جبار يا عظيم، إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك وأيته بتأييدك وسدده بتسديدك، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله لنهايور، الناس للسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله لنهايور، الناس للسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا رب العالمين. اللهم أحسن علينا وارحمنا وارزقنا في الدنيا.